اختين وما يطعش واحدة منهم، ويملك امرأة وابنتها ويطع واحدة منهم فقط، ويملك اكثر من اربعة صح. ولا قسم عليه في ملك يمينه، فامته تجري في الابتذال والامتنان لاستخدام مجرى دبته وغلامه. الكلمة دي صعبة شوية، يعني هي ليست كذلك بلا شك. الآدمي مكرم ولقد كرمنا بني آدم، فما ينبغيش انه يجري كذلك. وفي كثير من احكام كذلك عند الكلمة، لكن اللفظ برضه تعبير سيء عن معنى صحيح، لأن بني آدم مكرمون. ها رد فعل يقول بخلاف الحرائف، وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة على من يجب عليه الحد أن يكون قد عقد على حرة ودخل بها، إذ بذلك يقضي كمال وطره ويعطي شهوته حقها ويضعها مواضعها. هذا هو الأصل ومنشأ الحكمة، ولا يعتبر ذلك في كل فرد من أفراد المحصنين، ولا يضر تخلفه في كثير من المواضع. اللي هو واحد مثلا لم يقضي كمال وطره لكونها غير جميلة، أو قضى حاجة منها بس هو زهقان من الموضوع، يبقى قد أحسن. يقول عشان يقول مش كل فرد لازم يكون سعيد جدا مع اخيه عشان يبقى محصن. يقول إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور كما هذا شأن الخلق، فهو موجب حكمة الله في خلقه وأمره وأمره في قضائه وشرائعه. وبالله التوفيق. مطع في نكاح شرعي صحيح لحرة، حرة. قال نقض الوضوء بمس الذكر دون غيره يوافق القياس. قال أما قوله نقض الوضوء بمس الذكر دون سائر الأعضاء ودون مس العذرة والبول، فلا ريب أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء بمس الذكر، وروي عنه خلافه. وأنه سئل عنه فقال للسائل هل هو إلا بضعة منك، وقد قيل ان هذا الخبر لبصح لو الثاني، وقيل بل هو حسن، وقيل بل هو منسوخ، وقيل بل هو محكم دل على عدم الوجود، وحديث الامر دال على الاستحباب. هذه ثلاثة مسالك الناس. في مسلك رابع هذا كوش، وهو عنده بهاء رجل حائل. سؤال السائل ينبني على صحة حديث الامر بالوضوء وانه الوضوء، ونحن نجيب على هذا التقدير فنقول هذا من كمال الشريعة وتمام حسنها، فان مس الذكر مذكر بالوطئ وهو في مظنة الانتشار غالبا، والانتشار الصدر عن المسك في مظنة خروج المادي ولا يشعر به، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودها، كما أقيم النوم مقام الحدث، وكما أقيم لمس المرأة بشهوة مقام الحدث. نحن ننازع في ذلك في الجزء الثاني ده، لأنه حديث قبل عائشة ولم يتوضأ حديث صحيح. وايضا فان مس الذكر يوجب انتشار حراره الشهوه وفورانها في البدن، والوضوء يطفئ تلك الحراره، وهذا مشاهد بالحس. ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نجسا ولا لكونه مجرى النجاسه حتى يوجب السائل مس العذره والبول، ودعواه بمساواه مس الذكر للانف من اكذب الدعاوى وابطر قياس له التطبيق. ايه؟ ولو ده جزء برضه كده. هو مش يعني يقول لا ما هوش يعني هو بيقول بس العذراء والبول ما يجيش وضوء، ومع ذلك مس الذكر يوجد. وعشان قياس ده غير بالطريقه دي هو اللي خلى شيخ الاسلام وجميع المقام رجحوا ان مس الذكر بشهوه هو اللي ينقض، واما مس بدون شهوه ما ينقضش. ده مثل الثاني. ها؟ الراجح انه مطلقا انه ينقض مطلقا. طالما مس بدون حائل. بحائل. في الصلاة. فغالبا في الصلاة هي بحائل. ده كده مسلك المحاسن الترجيح. يطلع مسوق. يطلع مسوق. بس الراجح لا، الراجح ان هو معمول دي بس يقول لك في موقف فيها. فصل ايجاب الحد بشرب قطرة من الخمر دون غيرها يوافق القياس. قال واما قوله اوجب الحد في القطره الواحده من الخمر